حياكم الله ومرحبا حيا الرجال الثائرين يا حلالي يا مالي من شعبنا رمز الإبا ومن ثورته عالغاصبين يا حلالي يا مالي يلي سمعته للنداء من صوتنا الحر الأمين يا حلالي يا مالي جينا على اسم الفدا نعطي الجماهير اليقين يا حلالي يا مالي بشمالنا غصن الزتون البندقية باليمين يا حلالي يا مالي والحق غير ما يكون ويا هلا بالمنصفين يا حلالي يا مالي جينا نأكد عهدنا عهد الأباة الثابتين يا حلالي يا مالي فنحررك يا بلادنا ونعود بالنصر المبين يا حلالي يا مالي يا وهاي دار العز واحنا رجالها وهاي دار العز واحنا رجالها لو هاي دار العز واحنا رجالها وهاي دار العز واحنا رجالها لو هاي دار العز واحنا رجالها وهاي دار العز واحنا رجالها لو نرفع الرايات فوق جبالها وهاي دار العز واحنا رجالها او نرفع الرايات فوق جبالها وهاي دار العز واحنا رجالها او من هلال الشرق طل هلالها وهاي دار العز واحنا رجالها وهاي دار العز واحنا رجالها هاي دار العز واحنا رجالها وهاي دار العز واحنا رجالها وهاي دار العز واحنا رجالها يا وغنى الحادي وقال بيوت بيوت غناها الحادي سدوا الدرب من هنا فوتا فوتوا أقدر بعنادي يا هلا بك يا هلا يا هلا بك يا هلا